هنا لابد من جملة معترضة. سمعتم آنفا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أنس حول الرهط: فمن رغب عن سنتي فليس مني. لا يعني رسولنا صلوات الله وسلامه عليه بهذه الجملة من هذا الحديث الهام فمن رغب عن سنتي، أي من ترك السنن الرواتب مثلا فهو ليس مني، ليس هذا هو معنى الحديث. وإنما معنى الحديث من رغب عن سنتي، أي عن طريقي وعن سلوكي وعن منهجي في كل حياتي الدينية، فهذا هو الذي ليس منه عليه السلام. وذلك يختلف بنسبة ابتعاده عن الاقتداء بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.